وأولوياتها يعني تتقاطع مع بعضها وتتعارض في بعض الأحيان مع بعضها. والطاقة في المملكة ملف كبير ومهم، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي. المملكة تقود صراحة يعني إلى حد كبير سوق الطاقة وبالذات النفط. فالوزير يعني محمل بهذا الثقل الكبير. كان في نقاشات على لما كنا في القطاع الخاص حقيقة،